هو أن نستفيد سائلا ومسؤولا مما يرد علينا من الأسئلة لنبين ما عندنا حولها من العلم. وبين يدي ذلك أرى أن ألقي كلمة موجزة حول العلم وطريق تحصيله، وذلك بناء على آية في القرآن الكريم طالما نقرأها ونتلوها أثناء الليل وأطراف النهار، ولكن أكثر الناس لا ينتبهون لما فيها من العلم، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله عز وجل خاطب بهذه الآية الكريمة الأمة الإسلامية كلها، عالمها وجاهلها ومثقفها وأميها. هذا شأنك وليس شأني، أما أنا ما عندي صوت إلا ما تسمع. هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خطاب لكل الأمة كما قلنا، عالمها وجاهلها. فقسم ربنا عز وجل الأمة في هذه الآية إلى قسمين: قسم أوجب عليهم أن يسألوا، وقسم أوجب عليهم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا. هؤلاء هم أهل العلم، وأولئك هم غير أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل القرآن، لأن الذكر هنا المقصود به القرآن الكريم، بدليل قول رب العالمين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا الذكر هناك. فاسألوا أهل الذكر إنا وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. وأهل الذكر أهل القرآن هم كما قال عليه الصلاة والسلام: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وليس يعني نبينا صلاة الله وسلامه عليه بهذا الحديث أهل القرآن هم الذين يحفظون القرآن ويتقنون أداءه بمخارج ألفاظه وحروفه ويرتلونه ترتيلا جيدا، حتى ولو أنهم لم يبالغوا في ذلك كما يفعل بعض القراء، وإنما المقصود بأهل الذكر أهل القرآن هم الذين يفهمون قبل كل شيء القرآن الكريم فهما صحيحا، ثم هم يعملون به. هؤلاء هم أهل العلم، هم أهل الذكر مثل المسلمين. وهو الذي يمكن القسم الثاني والقسم الأكبر أن يتوجهوا بالسؤال إلى هؤلاء الذكر، والذين هم أهل القرآن وأهل الله وخاصته. فإذا قد أشار ربنا عز وجل في هذه الآية إلى أن من أسلوب التعلم والسؤال، من أسلوب التعلم أن يسأل الإنسان عما يهمه من أمور دينه، ولا يظل جاهلا في كل حياته، وإنما يبادر ليطبق هذه الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا البحث في الواقع طرقناه أكثر من مرة، وهو يتحمل زيادة، ولكن توفيرا لوقتكم الذي هو وقتي أدع التفصيل للمشار إليه لنتلقى الأسئلة التي لديكم، وعسى أن نتمكن من إجابة عليها كلها في هذه الفسحة التي نحن يمكننا أن نظل معكم فيها. فهاتوا الآن ما عندكم من الأسئلة ونبدأ حسب السنة كما قال عليه السلام الأيمن فالأيمن. عندك شيء؟ أعطي الدور لغيرك. هل يجوز لمسلم أن يبيع أرضه لنصراني؟ الجواب لابد من التفصيل. التفصيل هو كما يلي: إن كان هذا النصراني يستعمل الأرض فيما ينتفع الناس فيها، كل الناس لا فرق بين ذلك في ذلك بين مسلم وكافر، فيجوز، لأن التعامل مع الكفار الذين يسمون اليوم بالمواطنين وهم في التسمية الشرعية بالذميين يسمون، التعامل معهم أمر جائز، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. فالتعامل الأصل أنه يجوز للمسلم أن يتعامل مع غير المسلم. ففي صورة السؤال إذا كان الأرض التي يريد هذا المسلم أن يبيعها للنصراني، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، إذا كان لا يعلم أن النصراني يريد أن يستعمل هذه الأرض في معصية الله كأن يبني عليها مثلا كنيسة يشرك فيها بالله عز وجل، أو يتخذ فيها خمارة، أو يتخذ مرقصا، أو سينما، أو نحو ذلك من الوسائل التي يعصى الله تبارك وتعالى فيها، فلا يجوز أن يبيع هذا المسلم أرضه لمثل هذا النصراني، لأن المبدأ القرآني يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه قاعدة، لا يجوز للمسلم أن يعين غيره على ما فيه معصية الله، لا سيما إذا كان غير مسلم. هذا الجواب ما سألته. وهي غيره. طيب أسأل هنا، يقول الله تعالى في نص الآية: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأليس أصل السؤال إلى غير المسلمين، ثم بشمولية لفظ الذكر تشمل المسلمين؟ نعم، هنا الذكر السياق يفسر لفظة الذكر حسب السياق. هنا السياق واضح جدا أن المقصود بالذكر هنا أو أهل الذكر هم أهل الكتاب، لكن الذي أراه أننا لسنا بحاجة إلى توسيع دلالة الآية بحيث أنه يدخل فيها غير المسلم، لأن فيما سبق من الآية ما يغنينا عن التوسع في هذه الآية. واضح؟ نعم، لكن أنت تستشهد بها. نعم، لما بدنا نستشهد بها فما بعرف، لعله لابد من ذكر أنها وإن كانت في حق كذا لكنها تشمل كذا. لسنا بحاجة إلى هذا، ما دام عندنا أصبح كيف نستشهد بها وهي ذكر؟ كيف؟ كيف نستشهد بها وهي لهم؟ هنا كما يقول العلماء، كما يقول العلماء، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب بعدين كلمة أهل الله النقص فيها صحيح بذلك؟ هو من صحيح جامع صغير. جامع الحد الأدنى للنفاس يا شيخ، والحد الأكبر ليس للنفاس ولا للحيض، ليس للنفاس ولا للحيض حد أدنى أو أعلى، وإنما الأمر يختلف باختلاف النساء واختلاف حالاتهن. إنما الذي ينبغي أن يعرفه الرجال قبل النساء، لأن الرجال قوامون على النساء، أن دم الحيض له علامة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف، وفي لفظ يعرف، دم الحيض أسود يعرف أي له رائحة، واللفظ الآخر يعرف أي يعرف تميز دم الحيض عند النساء عن الدماء الأخرى مثل دم الجراحات أو دم الاستحاضة أيضا. فحينما ترى المرأة هذا الدم الأسود المعروف لديهن تصبح حائضا. متى تطهر؟ قلنا ليس للحيض مدة محدودة قلة أو كثرة. متى تطهر إذن؟ تطهر حينما ترى ما يسمى بلغة الشرع القصة البيضاء، وباللغة العامة هي الطهر. وقد كانت النساء في عهد السلف في عهد الصحابة تأتي إلى السيدة عائشة باعتبارها أولا أم المؤمنين، وثانيا أعلم النساء بأحكام الإسلام عموما وبأحكام النساء خصوصا، وقد تكون في شيء من ذلك أعلم من كثير من الرجال من أصحاب الرسول عليه السلام. فكانت المرأة حينما تشك في طهرها، هل دخلت في مرحلة الطهر بعد الحيض أم بعد، فكانت تأمر السيدة عائشة المرأة أن تحشو نفسها بالقطن الأبيض وتقول لها إذا لم تلي أثرا ولو أصفر على هذه القطنة وإنما أبيض فهذا هو الطهر في لغة العامة، وهو القصة البيضاء في لغة السيدة عائشة. فإذا أرادت الطهر هذا فقد طهرت ولو ساعة من النهار أو يوم أو ليلة أو أكثر أو أقل مش مهم. هذا هو حكم الحيض، وكذلك حكم النفاس. إذا المرأة ولدت فليس لها مدة محددة، إلا هنا يختلف النفاس عن الحيض من حيث الكثرة. فإن النفساء من النساء يوم ينقطع عنها حيضها وترى القصة البيضاء كما ذكرنا آلفا فقد طهرت مهما كانت المدة قصيرة. لكن إذا استمر بها الدم إلى ما بعد 40 يوما، فال40 هي أيام النفاس التي لا تصلي ولا تصوم. ما بعد 40 استحاضة، فتصوم وتصلي وتأتي كل شيء أباها الله عز وجل له لها. نعم، في عندك شيء؟ 40 في إيش في إيش 40؟ يعني ليش ربطنا رقم 40 بالموضوع؟ ليش ما كان 30 أو 50 مثلا؟ هذا سؤال طيب، لأنه أنت السنة تقول بعض النساء ولعل أم سلمة كانت النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمكث 40 يوما. من هنا جاء التحديد بال40. لعلك أخذت جواب سؤالك. وهي غيره، ما حق زوجة الأب بعد الوفاة أبناء الأب؟ يعني أولى الأبناء ليسوا أبناءها. نعم. إذا كان لا يوجد من ينفق عليها ومن يعولها إلا هؤلاء الأبناء، فيجب عليهم أن يقوموا بكل ما يجب على أمهم، بس هذا بالقيد الذي ذكرته آنفا، وهو أن لا يكون هناك قريب لها، أخ مثلا أو عم أو خال أو نحو ذلك، وهؤلاء مع قرابتهم مليئون يعني مقتدرون من ناحية مادية، على هؤلاء أبناء زوجها أن يقوموا بأودها وكل شؤونها. برا لوالديه. كيف؟ برا لوالديه. لوالديه. نعم. مثل المسافر حج والعمرة له أن يصلي إذا ما أقام في مكة طيلة يعني فترة الحج والعمرة، يصلي نوافل أو سنن راتبة؟ أما النوافل فيصلي منها ما شاء، أما النوافل فلا يصلي منها شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام حجة الوداع من مدينة لم يزل يصلي ركعتين حتى عاد إليها. فلم يكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يصلي السنن الرواتب في كل أسفاره ومنها سفره في حجته. إنما يستثنى من هذه القاعدة سنتان اثنتان فقط، ألا وهما سنة الفجر وسنة الوتر، فقد كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما حضرا وسفرا. كان عليه السلام يصلي سنة الفجر حتى في السفر، وكذلك قيام الليل ومنه الوتر. كان عليه السلام يقوم الليل ويصلي الوتر حتى وهو مسافر وهو على ناقته. أما النوافل المطلقة، والنوافل المطلقة حتما هي غير الرواتب التي تعتبر من السنن المؤكدة، فالإنسان حر أن يتنفل بما شاء من الركعات. أما سنن الرواتب فمن السنة تركها، ولذلك يقول بعض أهل العلم الدقيقين في التعبير في بعض الأمور من السنة ترك السنة، من السنة ترك السنة. فهناك سنة واظب عليها الرسول عليه السلام ولكنه تركها في حالة ما، في هذه الحالة من السنة ترك السنة، والمثال بين أيديكم، فلم يكن الرسول يصلي سنة الظهر قبلية ولا سنة الظهر البعدية ولا أي سنة غير السنتين السابقتين ذكرا، سنة الفجر وسنة الوتر. فكل السنة الأخرى الرواتب تركها عليه السلام في أسفاره، فهنا يصدق قولهم من السنة ترك السنة. نعم. من حيث الفضل والأجر إذا ما صلى في المدينة أو مكة ينطبق عليه نفس صلاة الفرض؟ نفس الأجر الذي جاء في الحديث الصحيح، وهو قول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. هذا الفضل العميم يشمل كل الصلوات سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، سواء كان المصلي رجلا أو كان امرأة، علما أن صلاة النوافل وبخاصة السنن الرواتب أداؤها في البيوت خارج المسجد أفضل، كما أن صلاة المرأة لفريضتها في بيتها أفضل لها من أن تصلي هذه الفريضة في مسجدها. على ذلك إذا المسلم وهو نازل في مكة أو في المدينة إذا صلى النوافل في بيته وهو في المدينة مثلا، كتب له ألف وزيادة، لكن إذا صلى هذه النافلة في المسجد النبوي كتب له ألف، إذا صلى هذه النافلة في بيته كتب له ألف وزيادة لأنه أفضل. كذلك إذا صلى في المسجد الحرام أو كان في مكة وصلى في بيته كتب له مئة ألف وزيادة، أما إذا صلى في المسجد هذه زيادة تنتفي ويكتب له مئة ألف. كذلك المرأة، ومن هنا تعلمون خطأ تهافت النساء في مزاحمتهن الرجال في المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، تهافتهم على الصلاة في هذين المسجدين خطأ ناتج من الجهل، لأنهن يظنن أن صلاتهن في المسجد النبوي باعتبار الصلاة فيه بألف وفي المسجد الحرام صلاة بمئة ألف أن صلاتهم في هذين المسجدين أفضل. هذا خطأ، لكن بلا شك إذا المرأة صلت في المسجدين كتب لها ما ذكر الرسول عليه السلام من الفضيلة، لكن هذا الحرص يدل على الجهل، لأن المرأة إذا صلت في بيتها سواء في مكة أو في المدينة يكون أفضل لها. وقلت إذا أنها صلت في المسجدين كتب لها الأجر، إنما هذا يشترط له شرط واحد أيضا يغفل عنه كثير من النساء وهو أن تكون المرأة التي تصلي خارج وقتها متسترة ومتحجبة الحجاب الشرعي. ونحن نرى هناك في الحج وفي العمرة كثيرا من النساء متبرجات بزينة يحضرن صلاة المسجد. وهنا يحضرنا قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد. لو علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن المساجد. لماذا؟ لأن حضور المرأة في المساجد حتى في أفضل المساجد هو أمر مرجوح غير راجع، مفضول غير راضي. فهي إذا خرجت لأداء الفريضة في المسجد فإنما تأتي أمرا مرجوحا، فهي لا تكسب أجرا بل تخسر أجرا بل أجورا. وهي لا، إذا خرجت متبرجة متعطرة متطيبة فقد ركبت إثما، فما لها ولهذا الإثم، فلتصلي في بيتها تنجو من معصيتها لربها وتحصل الأجر الأكثر بصلاتها في بيتها. غيره رجل أخذ من البنك، أنت مسؤول الدور ولا عرفت الدور؟ ما استأذنت لأخوك ولا تسمح له؟ تسمح له لمشيلك يا يعني. رجل أخذ من أحد البنوك قرضا ربويا وأراد أن يبني بيتا، فهل يجوز لي أنا أن أساعد في هذا البناء كمثل أنقل له مواد أو أكون متعهد أو أكون؟ إذا كنت أعلم لا يجوز، هذا داخل في القاعدة السابقة. نعم. ولا تعاونوا على الإثم ولا الجوال. إيه هذه الدور بقى لغيرها أضيح ورده. نعم غيره، بس إذا لف عليه كمان لف ناشي. هذا الأخ فضل فضل في سورة الإخلاص يتحدث الحق لا تجد ولا عن قول يجوز ومحجوز. أين فيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا تقول، لا تقل يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا خطأ فاحش. هذا بينها يا أستاذ علي، لأن الناس نعم وحاضر بالطبع. أيضا مع الأسف الشديد يقال كما سمعتم بهيك مناسبة، قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقولون قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو خطأ. لأنه في التعبير العربي قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا مقول القول، يعني بكل هذا قاله الله وأنا ما قاله الله. ويتأكد هذا المعنى إذا قيل بعد، أي أن الله قال أعوذ ثم بعدها قال كذا، والأمر ليس كذلك. الآية التي تريد أن تستشهد بها فيما يتعلق بقصة يأجوج ومأجوج وأنهم من كل حد من يسلون، ما فيها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا هذه لا هو. فما هو الصواب؟ الصواب في حالتين يجب أن نفرق بينهما. إذا أراد المسلم أن يتلو القرآن تقربا إلى الله بالتلاوة فهنا يرد قوله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. أما إذا أردت أن تتلو آية استشهادا أو سؤالا أو نحو ذلك وليس للتلاوة فهنا لا يرد الاستعانة، وهذا معروف من تتبع أحاديث الرسول عليه السلام الكثيرة التي جاء فيها ذكر آيات عديدة. فالآن صحيح سؤالك لنصحح نحن إن شاء الله الجواب لهذا النوع أو للجواب عن هذا النوع من السؤال، يعني كأفراد، إلا إذا كنت ثاني من الأفراد، بمعنى لو صغرنا عدد يأجوج ومأجوج للتوضيح أنه إني 10 أشخاص مثلا، فالآية ما تنفي أنه يخرج منه 1 2 ممكن هذا، وحينئذ ما في بين هذا الخروج وبين الآية تنافي وتعارض. لكن إذا خرجوا العشرة بطريقة ما ففي منافاة حينئذ لأنهم استطاعوا الخروج. عرفت كيف؟ يجب أن نفرق بين العدد القليل وبين العدد كله. فهذا الخروج لا يستطيعون إلا إذا جاء الوعد الحق، فحينئذ هم كما قال عز وجل من كل حدب ينسلون. نعم. أحمد التوضيح حول السؤال محسن. الله. بالنسبة للصور، الحديث بالآية أنهم لا يستطيعون أن يقفزوا عن الصور أو يظهروا الصور أو ينقضوا هذا الصور. نعم. ما أريد أن أسأل، ألا يمكن الخروج من جهة أخرى مثلا من الفضاء؟ أنا أعطيتك الجواب بارك الله فيك. إذا كان الخروج كل لا يمكن، لأنه المقصود من الآية واضح. لماذا وضع هذا السد؟ ليخرجوا أم لكي لا يخرجوا؟ لكي لا يخرجوا. فإذا يكون بناء السد، إذا ما تصورنا ما أوضحته في سؤالك مرة ثانية، إذا ما تصورنا أنه خرجوا بالطائرات الهليكوبترية مثلا، شو فائدة السد حينئذ؟ هذا من جهة. من جهة ثانية، في وعد صادق لا يمكنهم الخروج إلا إذا اقترب الوعد، لا يمكن الخروج إطلاقا. كأفراد كما كل شيء ممكن هذا، لكن كأمة تعد الملايين هذا مستحيل. غيره بين أخواننا اليوم فلسين معناها بدون يصرفون بكير إن شاء الله. في سؤال هنا ما شاء الله. يلا الله يحيي اللي بيحافظ على النظام. سلام آخر من إذا كان هناك سؤال. ما في بالعادي والله. هل يجوز لأب يريد أحد الأشخاص أن يخرج منه فأن يمنع أو أن تصل للخطبة أو يسأل فيها الفتاة؟ سؤالك مغمغم، بدك تذكر السبب. يا أستاذ، شخص يريد خطبة فتاة، هل يجوز لأب هذه الفتاة أن يمنع وصول هذه الخطبة، أن يسألها أنه في فلان يخطب؟ لكن كيف لا يجوز؟ كيف لا يجوز؟ لكن يعني يجوز ولا لا يجوز؟ كيف؟ يعني شخص اللي نفترض مثال شخص أجي خطب، فهو خطب بنتي أنا. نعم. جيت أنا خطبت بنتك. إيه لا. يعني إذا كان هناك إنه الرجل هذا يصلح، ولكن في أمور أخرى ما بدنا نقول للفتاة، أو ما بدها تخلص دراسة أو ما أشبه. مين اللي ما بده يقول؟ الأب يعني. الأب نعم. أيوة. إذا كان الأب يمتنع لتحقيق مصلحة الفتاة الشرعية الدينية، نعم، هذا ليس فقط يجوز بل هو واجب عليه. نعم. أما إذا كان الوالد يريد أن لا يحقق هذه المصلحة وهي أهل للزواج أولا، والخاطب أهل أيضا إلى أن يزوج، وليس هناك مانع أو عذر شرعي على الأقل يحول بين الولي، يحسن التنبيه له بمناسبة هذا السؤال، وإن كان ربما السائل ما يدندن حوله توضيح، وربما يكون هناك في كشف، يعني وإن كنا نحن لا نؤمن به. نعم. ممكن. ممكن. كثير من الناس يظنون أن ولي البنت إذا امتنع لسبب ما أن هذا السبب غير شرعي، وقد يكون شرعيا. مثلا أضرب مثلا منقولا، سيد البشر عليه الصلاة والسلام جاء إليه سيد الأصحاب وهو أبو بكر الصديق يخطب منه ابنته فاطمة فأبى، ماذا نقول في هذا الإباء؟ في عذر شرعي ولا ما في عذر شرعي؟ هل صاحبه في الغار وفي أضيق الأماكن يخطب منه ابنته فيأبى عليه، ولكن لكي لا تتحرك النفس الأمارة بالسوء، ولو أنه هو أبوك الصديق لأنه النفس أمارة بالسوء، يذكر عليه السلام له السبب فيقول إنها صغيرة، إنها صغيرة. فلو جاءني أنا مثلا رجل كبير السن، هذا جواب ممتاز، لو جاءني شخص يخطب مني ابنتي ومثل ما بيقولوا البنت عمرها 14 والخاطب عمره 40 مثلا، بقيس الأمر بلائي ما في تجانس بين هذه الفتاة الغريرة وبين هذا الرجل الفحل، فأعتذر. قد يقول هذا الشيخ خالف الشرع، ليه؟ لأنه ما طبق قوله عليه السلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزويوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. نقول لا، لأن هناك أسباب أخرى يراعيها الشارع الحكيم وهو رب العالمين، ويبلغنا إياها رسولنا الكريم إما قولا وإما تطبيقا عمليا، وهذا من التطبيق. قلت نأتي بمثال منقول، وهذا هو المثال المنقول، إنها صغيرة. تمام الحديث لأجل إتمام الفائدة. جاء عمر بعد أبي بكر فخطبها منه أيضا رده، لما جاء علي وافق عليه السلام عمر. نعم، ثاني مرة جاء عمر، ثاني مرة عمر ثم جاء علي فوافق رسول عليه السلام، وكما تعلمون ربنا بارك في ذريتهم جاء منها الحسن والحسين. لكني أريد أن أقول الآن مثال آخر، هذا أقوله اجتهادا واستنباطا وتفقها في الدين. كثير من أخواننا الطيبين الحريصين على التمسك بالدين يبدو لهم أو يعن في بالهم أن يتزوجوا امرأة ثانية، فأنا أنصحهم أقول لا تفعلوا، وإن كنت لا أقول ولا أكون حاشايا كأولئك الذين يحرمون التثنية والثالثة والرابعة خلاف النص القرآني، ويقولون لا يجوز الزوجة الثانية وأكثر إلا للضرورة، هذا خطأ، هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. لكني أقول كما يقول بعض العلماء بالنسبة لتزوج المسلم بالكتابية، تفضل المسلم يجوز له أن يتزوج بالنصرانية واليهودية بنص القرآن الكريم، لكن تأتي ظروف فتوقف هذا الحكم عن التنفيذ كما هو ظرفنا الآن تماما. فأنا أقول لا يجوز المسلم اليوم أن يتزوج بالنصرانية واليهودية، ليس هذا صدما لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لا حاشا بالله، لكن مراعاة للمصلحة أو للزمن الذي فسد فيه المجتمع الإسلامي، بينما الآية السابقة الذكر نزلت في خصوص هذا المجتمع الإسلامي الذي إذا انضم إليه ناس غرباء كالنساء الكافرات من النصرانيات واليهوديات كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر بوتقوا، يعني انماعوا في البيئة الإسلامية حتى لو عاشوا على دينهم بعقيدتهم، من حيث السلوك العام الظاهر فهن مع الإسلام. ولعل من كان فيكم كبير السن مثلي، بس ما شاء الله كلكم شباب، يذكر أن النصارى بل النصرانيات واليهوديات في بعض البلاد الإسلامية عندنا في سوريا كنا يلبسن لملاية الزم، هل اليوم المسلمات؟ نعم، حتى الآن. هذا كيف هذا تأثر بالمجتمع اللي كانوا عايشين فيه ومجتمع إسلامي واللي لا يزالون على دينهم وعقيدتهم. الآن إذا بدنا نجيب نصرانية أو لهودية لبيتنا منزيد في الطين بلة وفي الطنبور رغمة. نحن مسلماتنا نحن ما عم نقدر نمشيهم حسب إيش ديننا وأخلاق شريعتنا، فكيف بنا بالنسبة لغريبات عن ديننا مطلقا وهن اليهوديات والنصرانيات؟ لذلك نقول يخطئ أشد الخطأ من يتزوج خاصة في بلاد الغرب من ليست مسلمة، لأنه ستترتب مشاكل كثيرة، وهذا يمكن سمعتم بشيء منها، فنحن نصرف النظر عن التحدث عنها. نرجع إلى المجتمع الإسلامي الآن الذي نعيش اليوم. المجتمع الإسلامي نساء ورجالا فكره موبوء، فكره مشحون بأفكار غير إسلامية، منها أنه ما بيجوز واحد يتزوج واحدة تاني. هذه الأفكار الغربية التي حملتها بعض الأقلام التي تنتمي إلى الإسلام ودستها في كتب عليها شعارات إسلامية، انبثت هذه الأفكار بهذه الطرق من المؤلفات والإذاعات، خاصة الإذاعات المصرية، فصار في هناك وعي عام لكنه خاطئ في المجتمع الإسلامي أنه ما بيجوز الإنسان يتزوج إلى ضرورة. فأصبحت الفتيات حتى المسلمات بسبب البيئة الفاسدة اللي بيعيشوها ما في عنده الاستعداد أن يعيش مع ضرة. ليه؟ لأنه هي عدو، خاصة بعد شحن الأفكار لهذه المشحونات. فلما أنا وأنا حريص مثل أحفادكم على أن أتمسك بالشريعة، أنا وأولادي لما بدي أعطي بنتي لرجل عنده زوجة، والله أنا ما بحكم على بنتي أنها ستكون نعمة المرأة والزوج لهذا الزوج وهو عنده زوجة، وأنا أعرف أنها خلوقة كما يقولون، وإن كان هذا لغة خطأ إنما متمسك بالأخلاق، لكن الغيرة هذه فطرة وطبيعة. ثم عندنا شيء آخر، يا ترى الزوجة الموجودة عند هذا الخاطب يا ترى هي كمان شو راح تكون مع بنتي؟ فإذا أنا ما راح أوافق على تزويج بنتي بهذا الرجل، هل بده يتزوج على زوجته؟ وهذا البحث كله بكرر على مسامعكم، إذا كان الرجل معذور، أما إذا كان غير معذور بمعنى هو جبار وهو يمثل الحديث اللي جاء في الصحيح أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره فتقول يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني، هذول اثنين من أصحاب الرسول تقدموا بخطوبتها، فهي تستشير الرسول تستنصحه بأيما تتزوج، من حكمة الرسول وعقله ما قال لا تزوجي فلانا ولا تزوجي فلان الآخر، وإنما بين عيب كل واحد منهما بالنسبة لعاطفة النساء وشعورهم. فقال عليه السلام أما معاوية فرجل صعلوك، يعني فقير، والنساء يريد الرجل بارز إلو صيت إلو جاه في المجتمع بأي سبيل وبأي طريق. وأما أبو جهم، وهذا مثال الذي أنا أقوله، يمكن هذا الخاطب يكون أنه هذا الرجل اللي قال فيه رسول أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا ناطقه، يلا أدفع الأسباب يضربها للمرأة. فإذا كان المرأة ضجت منه وضاقت الأرض عليها بما رحبت وصارت ماطية وما تتجاوب معه لا في الخدمة لا في الجنس ولا في شيء، فهو يتزوج عليها، فإذا المشكلة أكبر. فعلى هذا لا ينبغي تظنن بأنه إذا ولي أمر امتنع من أن يزوج بنته لسبب من هذه الأسباب. نحن ضربنا مثلا بأبو بكر خطب فاطمة بجوز ما يكون عنده زوجة يومئذ مثلا، فأبى لأنه يعذر صغر السن. هنا نحن أتينا الآن بمثال قضية مو صغر السن، قضية تعدد، والمجتمع اليوم الإسلامي ما عنده استعداد ليعيش زوجتان ويهنوا هذا الزوج اللي بده يعيش بين ايش الزوجتين. ما في احلى من رجل عنده زوجتين وهن كأختين متفاهمتين، لكن انتم بتعرفوا انه ما بيجي شرع واحد يتزوج بينا يتزوج ايش اختين. ليه؟ لانه الاختين راح يصيروا ضرتين، ولما بصيروا ضرتين بصيروا عدوتين، فبده يكون في قطع الارحام. وهذا من حكمة شريعة الاسلام انها نهت الرجل ان يجمع بين الاختين الا ما قد سلف غيره. على السؤال تفضل، بس ما يحملنا سؤالك من الدرس الثاني. نعم، هل كان يا استاذ في غيرة؟ نعم، كان في غيرة. اذا كانت الغيرة هي يعني احد الاسباب للمنع، هل كانت غيرة عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما كانت؟ فاذا كانت عند امهات المؤمنين فالامر بيكون هين، اذا كانت تكون عامة الشعب يعني او عامة الناس. وهذا مكانك راوح. نحن بالطبع نحن مثلك ما ننكر ما ثبت في الشرع، غيرة النساء حقيقة. وإذا شئت كمان بروي لك قصة حتى تزداد معي إيمانا بغيرة النساء، أنه إحدى زوجات الرسول دخلت إلى بيت السيدة عائشة تحمل صحنا فيه طعام، فغارت طارت شقتين سيدة عائشة ورمت الصحن على الأرض وكسرته. فكان جواب الرسول يا رجل الهادئ، قال إناء بإناء وطعام بطعام، يعني لكسر الإناء لازم يعوضه ولكب الطعام لازم يعوضه. يمكن ما بعرف انت متخيلت ولا لا، انا يمكن ما بتصور بين ضرات الزمان بتصير الغيرة هاي. تعرف ليش؟ مو لانه ضرات اخر الزمان اني احسن من نساء الرسول، لانه ما في ما يغار عليه كما يغار على الرجل. المقصود الغيرة أمر طبيعي، لكن أنت نسيت الذي شرحناه أنه الآن في غيرة زايد فساد تربية. لا تنسى هذه الحقيقة، غيرة زايد فساد تربية، سواء من الزوج القديم أو من الزوج الجديد الطارئة أو من كليهما معا. لا تنسى هذه الحقيقة. نعم، هل يجوز وضع المقبرة مشتركة بين المؤمن وغير المسلم؟ وضع ايش؟ مقبرة مشتركة. لا، ما بيجوز. ولو قسم بينهم طريق او ممر او شارع مثلا ما بيجوز؟ لازم يكون بينهما بعد المشرقين. لانه الامر هكذا كان في عهد الرسول عليه السلام. انه سيد. شكرا. لانه تعرفوا انجو أنه في هناك آداب إسلامية، أن المسلم إذا مر بمقابر المسلمين يسلم عليهم فيقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما إذا مر بمقبرة المشركين فيقول أبشركم بالنار. ما بيجوز أن يكون مقبرة هؤلاء مع هؤلاء، لكن أيضا يجب أن يكون الفصل بين المقبرتين بعيدا حتى تتميز الأحياء عن الأموات، كما هو الشأن بالنسبة للأحياء من النوعين، لقوله عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. في الحياة المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يتجاوران. فينبغي أن يكون مقام المسلم بعيدا عن مقام المشرك. ولذلك يمكن تبتعثوا في كثير من البلاد، وقد يكون أيضا هنا وإن كنت أنا لا أعلم هذا يقينا، في عنا في دمشق وفي غير دمشق حارة اليهود وحارة النصارى موجود هنا أيضا. حارة اليهود وحارة النصارى هذا متوارث من المسلمين من يوم فتحت دمشق من الروم، فالنصارى في حارتهم معروف اليوم بباب السلام وباب ثومة ونحو ذلك. لا. لماذا هذا الانفصال؟ المسلم والمشرك لا تتباءن روما. والسر في هذا معروف جدا من السنة أولا ثم من علم النفس ثانيا، لأن علم النفس يقرر بوضوح أن البيئة لها تأثير، وتأثير قسمان: مادي ومعنوي. المادي كل الناس بيعرفوا، مثلا الأرض الموبوءة بيهتموا فيها وبيحوطوها وبيمنعوا الدخول إليها وإلى آخره، وهذا ما أشار إليه الرسول بالحديث المعروف: إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها، وإذا وقع بأرض وأنتم فلا تخرجوا منها. لكن المعنى الوباء المعنوي وهو الخلقي، هذا أيضا مما الرسول عليه السلام أشار إليه في بعض الحديث، منها حديث السابق: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أوضح منه قوله عليه السلام: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك يعني مجانا، وإما أن تشتري منه بالنقود، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، على كل حال أنت منه ربحان. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. فإذا أنت خسران لمجاورة الحداد، ربحان لمجاورة بائع المسلم. هذا مثل مجاورة المسلم للكافر ومجاورة المسلم للفاسق. لذلك قيل في الأمثال، والبحث هذا طويل ولقد انتهى، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يقتدي. هو المثل السائر: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. إن كان كافرا ربما سحبك إلى كفره، وإن كان فاسقا ربما سحبك إلى فسقه. لذلك البيئة اليوم ما هي بيئة إسلامية حتى تسور للمسلم أن يتزوج الثاني والثالث والرابع، لأن هذا في هذا يعني تقوية للأمة الإسلامية. ولذلك قال عليه السلام إشارة إلى هذه الحقيقة الشرعية: تزوجوا الولود الودود، الولود تزوجوا الولود الودود، فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فمن فوائد الزواج الثنائي وما بعده هو أن الأمة هذه تتكاثر. لكن بالله عليكم الآن، ألا تسمعون معي ناس بيشكوا من العقم؟ هذا كله بدلنا عن فساد المجتمع. ناس بيشكوا من العقم، فبتلاقيهم الزوج تارة لوحده، الزوجة تارة لوحدها، تارة الزوجان معا، يلا راغدين من طبيب إلى آخر. ليش؟ بدون أعرف السبب. وربما أضاعوا فلوسهم ودراهم ودنانيرهم سدى، لأن ربنا هيك مقدر وصرح على ذلك في القرآن الكريم. سبحان الله، مقابل هذا النوع من الأزواج، أزواج ربنا عز وجل أنعم عليهم بالذرية، كل سنة كل سنتين ما بدهم، بدهم يعني ذرية قليلة مشان يرتاحوا في الحياة. وبتشتكي المرأة بتقول ما عندها طاقة أنه تخدمهم، ما عندها طاقة تربيهم. إذا كان عندها شوية فلسفة إسلامية بتطعم الدعوة بإيش؟ بأنه تربية، دون بدهم تربية، ما عندها. لذلك شو بدها تعمل؟ إما تنظيم وإما إيش؟ تحديد زعمه. شوف بقى كيف المجتمع متباين كل التباين. والرسول شو عم يقول؟ تزوجوا الولود الودود فإني مباهي بكم يوم القيامة. فلو أن المجتمع صالح ما وجدت هذه المفارقات. لو المجتمع صالح كنت أنا أول من تزوج وأمر بالتزوج الثاني. السلام عليكم. صلي شيخ. شيخ حسن وجهه مضبوط. يلا الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اختلاف الجو والتربية بيجعل بعض الأحكام تؤجل. فنحن الآن اجتمعنا لدرس علمي في دار لا شك أنه صاحب الدار يعني منا وفينا وعنده رغبة لسماع العلم، لكن هذا العلم اللي بده يسمعه ما راح يطوره، المجتمع هو اللي بده يطوره إلا إذا كان محاط في مجتمع آخر هو اللي بيحصنه. يعني تماما كالأمور المادية الطبية، رجل عايش في مجتمع موبوء صحيا لكن بيأخذ إيش مقويات مضادات إلى آخره. فالآن حيثما دخلت بتلاقي في البيت صورة، فنحن هلا لو بدنا نمشي مع الشراء، لو أنا بدي أتشبه بالرسول وين وين، لازم تم واقف برات الباب وأفرض على صاحب الدار ننزل هذه الصورة. اسمح لي شوي، أنا ما بقصدك أنت ولا غيرك بالذات، دي هم المرة والمرة هاي خوفت إني أقيمة ما تجيش ما عليك. الشاهد أنت عايش في جو ضاغط، مدام أنت شو لي رجعها في شي يعني. المهم أنا لو بدي أمشي على السنة بتم مثل ما سوى الرسول مع السيدة عائشة، لكن أولا وين أنا وين الرسول، وثانيا وين مسؤول عن البيت وين السيدة عائشة، في فرق كبير. فنحن بقى ما بنقدر نعامل الناس كل الناس نفس المعاملة اللي كان يعيشوها سيد الناس جميعا في ذاك الزمان. فبدنا إيش كما قال عليه السلام، سددوا وقاربوا. فنحن ندخل وما بنفرض رأينا وبعدين منبين، وعسى الله أن يهدينا جميعا إن شاء الله. هذا والد، هذا فوق الرجاني، لا جوا الرجاني، هل بتكون جوات الرجاني بتصير فوق الرجاني؟ لا حول ولا قوة، هذا الواقع يعني الواقع مفقود. يعني هل اللي بيصور الصورة وبيدكها في الرجاني هو صورها مشان يدكها؟ لا لا، مشان يظهرها. فما عن زمان هل بيصير أنت صورت صورة من باب الذكريات كما يقولون الأموالية، وأجي تعرف أن الملائكة لا تدخل بيتا في صورة وكلب، فخبيتها الصورة أنت، لكن بيجي ابنك ابنك فلت خرج عن تربيتها. هذه ضرورة عم نحكي عنها هذيك الساعة، ما طلبت إليك هذه غير هاي. هاي أنت مفروضة عليك ولا باختيارات؟ لا مفروضة عليك. هاي مفروضة عليك ولا باختيارات؟ فافترقا. السلام عليكم.